عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن معتكفين، نحن معتكفون قل بالمسجد، وقد ايش نجلس او ننام واقدامنا متجهة للقبلة، فهل في ذلك حرج؟ ما في حرج ان شاء الله، لا حرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: نرى ونسمع ما يحدث في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من صياح للنساء ودخول للروضة والقبر، هل يصح هذا الفعل؟ ما يصح هذا الفعل. الرجال لا يجوز أن يرفعوا صوتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو عند حول بيته حول قبره، اللهم صل وسلم على رسول الله، لا يجوز أن يرفعوا الأصوات ويصخبوا، فكيف بالنساء؟ نعم، هذا خطأ ولا يصح هذا الفعل. والمشكلة أن كل شيء حمله المسؤولين، يقول إيه إيش المسؤولين يأتون ويرون، لا أبدا، يعني اللي ويل للشجي من الخلي. الإنسان إذا كان بعافية أحب أنه يلقي المسؤولية على غيره، ولو وضع هو في هذا المكان لا ما استطاع مثل غيره. فعلى كل حال نحن ينبغي أن نحسن الظن بالمسؤولين وأن نعاونهم بقدر ما نستطيع. هؤلاء الوافدون الذين يفدون بنسائهم، هذا الغالب هن الذين يرفعن أصواتهن بالزغردة والزغرتة. الزغرتة ما عرفناها إلا واردة وافدة علينا. فعلى كل حال هؤلاء ينبغي أن يرشدوا يعني أهلهم، وأن يعلموهم الأدب الذي ينبغي أن يلتزموه. وكل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الله المستعان. مسؤولية الزوار هكذا نقول، لمسؤولية كل شخص عن أهله. أي نعم، لكن أخاف أن الجمل بستنوق، الله المستعان، وهبت العنز لقرع التيش. امرأة تقوم بخدمة زوجها حتى أنها تغير له الحفاظة، الله يجزاه خير إن شاء الله، تحتسب عند الله. ففي الخمس الأوقات لا تستطيع أن توضئه، فهل يجوز لها أن تيممه؟ إذا كانت لا تستطيع أن توضئه صحيح فتيممه، هو لا يستطيع. يعني يظهر من زوجه هذا أنه إلى حد أنه يعني يحفظ. وكذلك في الصلاة لا تستطيع توجيهه إلى القبلة، فهل صلاته صحيح؟ إن شاء الله صلاته صحيح بقدر ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما علاج الوسوسة بالنية وقولها في النفس أكثر من مرة؟ لا يا أخي، ينبغي ترك الوسوسة والاعتماد على الله عز وجل. سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا. فإذا نوى الإنسان خلاص يكتفي بما نوى ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يلجئه إلى هذه الوسوسة، بل يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: إذا توضأت ودخل إلى فمي ماء أو حلق بدون قصد أو هل أفطر؟ لا، ما تفطر إذا دخل بدون قصد، لكن لا تبالغ. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا تبالغ، لكن لو حصل طار إلى حلقك يعني بغير قصد ما تفطر. هل يفطر من شرب ماء مع أذان الفجر الثاني؟ والله يا أخوانا هذه المسألة الحقيقة يقع فيها كثير من الناس، وأنا أعتقد أنه لا يؤذن الأذان الثاني إلا بعد طلوع الفجر. فالإنسان لما لا يحتاط ويقطع؟ هو حقيقة أن الإنسان مباح له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا بالنسبة لمن كان في الصحراء بعيد عن الكهرباء وبعيد عن هذا يتبين له من جهة الشر. أما في داخل المدن وفي وضعنا الحالي وكثرة المصابيح والإضاءات ما يمكن هذا، فنعتمد على وسيلة يعني معروفة، والمؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فإن شاء الله يعني الأحوط، وأنا أخشى على من يشرب والمؤذن يؤذن أنه يعني أساء وشرب بعدما تبين، هذه من الأمارات التي يظن أن الفجر، بل يغلب الظن أنه إذا أذن الأذان الثاني أن الفجر قد طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيما أفضل الصلاة في الصفوف الأولى التي تمتد إلى خارج المسجد؟ ما في شيء خارج المسجد النبوي القديم، يعني القديم، أو أم أن الصلاة داخل المسجد في التوسعة أولى وأفضل؟ على كل حال الصفوف التي خلف الإمام هي الأفضل، وما يامن الصف هي الأفضل، ولو كانت الروضة خلفه. ما حكم من يدرس بعض الصبيان بعض اللغات الأجنبية مقابل أجر داخل المسجد النبوي بدون ترخيص؟ هذا ينبغي أن يؤخذ على يده، بلغ به ويمنع بدون ترخيص، يمنع ويعلم الصبيان بعض اللغات الأجنبية، يعني يعلمه لغة القرآن الصبيان داخل المسجد النبوي. اللعاجم من عجمتهم أتوا، ولهذا لا تجد الخرافات وما يسمونه دلائل الخيرات، وهو دلائل الخرافات الحقيقة لما فيه من الغلو والشرك، ويرون أن القراءة في دلائل الخيرات أفضل من القرآن أو مثل القرآن، نسأل الله السلامة. ولا ينبغي أن يكون في نفس المؤمن أعظم من تلاوة القرآن، لكن هؤلاء من عجمتهم أتوا. ومن يعني أخذ بتقليدهم ممن هو إمعه، إذا رأى بعض الناس يفعلون شيئا فعله بدون دليل، هذا إذا سئل في القبر ما دينك يقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا لا ينجو. اضطر بعض الناس لتجديد الوضوء في صلاة القيام، فهل له أن إيش يحجز مكانه ويقطع الصف إلى حين عودته إليه؟ لا يا أخي، ما ينبغي احتجاز السجاجيد هذه واحتجاز الأمكنة، هذا غير سائغ، يذهب ويتوضأ ويأتي حيث ينتهي به المكان، وهو إن شاء الله على نيته. ما حكم تقبيل المرأة العجوز الطاعنة في السن ومصاحبها حتى لو كانت تزحف؟ يا أخي ما يجوز تقبيل العجوز الأجنبية، المرأة الأجنبية ولو كانت عجوزا طاعنة في السن أو تزحف، ولا يجوز مصافحتها ولو طلبت ذلك. صحيح يمكنها ما تشتهى، لكن هي تشتهي، الله المستعان. ولهذا في عبارات الفقهاء قالوا أو عجوز لا تشتهى، ما ينكر على ما يقول أو عجوز لا تشتهي، لأن العجوز مهما كانت يعني ربما، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شاب مبتلى الشيطان يفتن بها ولو كانت، نسأل الله العفو والعافية، يزينها ويحليها. شاب مبتلى بمرض إيش سحر أو مس قد أثر في عقله وبدنه، تصحبه وساوس عقدية مستمرة أفسدت عليه معيشته وسلبته التردد بالطاعات واستنكار المحرمات، ما توجيهكم ونصيحتكم له أن يقبل على الله عز وجل، أن يقبل على الله ويداوم ذكره ولا ييأس من روح الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يحكمه شيء، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن علينا صدق التوجه إلى الله عز وجل وصدق الرغبة والرجاء. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والصبر أي سبب هذا المرض بصرعه، نسأل الله أن يشفيه، يلتجئ إلى الله ويطلب إلى الله الشفاء ويدعى له أيضا. فهل عندما استطاع أن يصلي قائما يصلي جالسا، طلبه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياه وأن يفك أسرنا وأسرنا. هذا ما شاء الله الشخص متفرغ كله بخط واحد وورقة واحدة، جالس ربما فوت سماع الدرس رحمك الله، روج بعد بودعات الضلال شبهة مفادها إذا كانت توحيد الألوهية، إيش إذا كان توحيد الألوهية بهذه الأهمية كما تقولون وحوله دائما تدندنون، نعم، فكيف لم يؤلف فيها أئمة المسلمين الأولين حتى جاء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد مضي 12 قرن؟ محمد بن عبد الوهاب جاء بشيء من عند نفسه، آية وحديث. إذا تكذب بالقرآن وتكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء جاء به محمد بن عبد الوهاب من عند نفسه لا يدل عليه الكتاب والسنة أتركه. فسبحان الله، يعني صاحب الهوى مهما كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب السنة لأئمة السنة، كتب ورساء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولا بعد ابن تيمية وهابي بعد، تقول الله المستعان. اي نعم، في واحد يسمونه السماوي من الرافضة الخبيثة اوتي يعني جدل وكتابات وكذا، علق على قطع عمر بن الخطاب شجرة بيعة الرضوان، قال هذا فعل الوهابية، او عمر صار وهابي في هذا، يعني الضلال ليس له حد. نسأل الله العافية. يقول يتجنب بعض الشباب السني بعض الأماكن والأزمنة الفاضلة كالبقية والصفوف، البقية يعني ما يروح يزور أهل البقية، والصفوف الأولى والروضة والاعتكاف بالمسجد الحرام لكثرة المنكرات. أجل اترك لهم، اترك هذه الأماكن، ولا يعني سبحان الله، بل يعني اغتنم الأماكن والأزمنة الفاضلة بالطاعات، ويعني إذا كثر من كثر أهل السنة نفوا أهل البدعة إن شاء الله. أي نعم، الله المستعان. ويحتجون بقلة علمهم بالشريعة عدم على حسب قدرتهم إن شاء الله، على حسب قدرتهم ينكرون المنكر ولو بقلوبهم. لا، ليسوا محقين. الإنسان ليخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن يعتزل، لا سيما أنه يترك الأماكن الفاضلة ويترك عبادة ربه، هذا سيتمادى به الوسواس إلى أن ينعزل ويكون مثل هؤلاء الضلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنه من أهل جدة صام العشر الأواخر في المدينة، أين يخرج زكاة الفطر؟ في المكان الذي وجبت عليك فيه. وإذا كان في جدة هل أوصي؟ إذا أوصيت من يخرجها نيابة عنك، نعم ما في بأس، لكن أخرجها أنت بنفسك حتى تتأكد. قطع المار للصلاة، هل يعني أن المصلي يعيد المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيما ذكر في الحديث إلا الكلب والحمار والمرأة؟ أما إذا مر المار هو يحرم عليه أن يمر، لكن إذا مر بدون يعني والمصلي وضع له ستره ومر غصبا عنه فما يقطع صلاته إن شاء الله. رجل صدم حائط منزل ومات، يصدمه بنفسه ولا يصدمه بالسيارة، فهل يتحمل صاحب المنزل الدية؟ كيف يتحمل الدية؟ حملها جدار ما أدري كناطحي صخرة يعني ينطح الجدار ويقول تحمل صاحب المنزل الدية. هل حديث التالي تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية؟ ورد في هذا نعم الإيمان يمان والحكمة يمانية، ليس عاد أنه أهل اليمن المكان ما يلزم هذا، لكن هو الإيمان يمان من اليمن والحكمة يمانية من اليمن، وأهل اليمن فيهم من هو ممدوح. أي نعم، وأشير إليه، ولهذا الأسود العنزي لما تنبأ العنسي لما تنبأ في اليمن سلط الله عليه أهل اليمن وقتلوه، يعني لن يخلي الله الأرض من قائم بحجته، وما في شك كما وصف أهل اليمن أرق قلوبا ونعم وقبلوا البشرى إذ لم يقبلها غيرهم، ونسأل الله السلامة. لكن الاغترار والاتكال على مثل هذه الأمور خاصة في المتأخرين لا ينبغي. ولهذا شوف المجتمعات الآن تموج فيها الفتن موجا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والرافضة صار لها مرتع في اليمن خطير. بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة آية، نعم هي آية من القرآن، من العلماء ما قال إنها آية من الفاتحة وتقرأ سرا. عليكم السلام. فما جزاء الساحر؟ قتله بالسيف، ضربه بالسيف، لكن يضربه ولي الأمر. الساحر يضربه ولي الأمر بالسيف إذا تحقق، إذا يعني حكم عليه حكما قضائيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الشيعة كفار؟ ما حد قال إن الشيعة، الشيعة من جنى منهم على النبوة فهو ليس من 72 فرقة، وكيف يجني على النبوة إذا زعم عصمة غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني ربما يفضل غير النبي في الأذان ويزعم عصمة غير النبي وأن الوحي لم ينقطع عنه، ويقول لا ثقة لأحد بدينه إلا أن يأخذه من المعصوم، يزعم من المعصوم أحد آئمتهم، فهذا جنى على النبوة إذا أقيمت عليه الحجة، ليس من 72 فرقة. أو يجني على الألوهية بأن يدعو غير الله ويشرك. أول من أقام المشاهد، مشاهد الشرك وعبادة القبور، هم الرافضة. لكن فيه من هم لا يفعلون هذا، مجرد أنهم يقولون إن علي أفضل من أبي بكر وهو أولى بالخلافة. إذا وقفوا عند هذا الحد هم لم يخرجوا من الملة، ولكن خرجوا من السنة والجماعة، وكفى بهذا يعني تعرضا للوعيد. ستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، السنة والجماعة. هؤلاء فارقوا السنة والجماعة، لكن ما يعني إذا كانوا لم يجنوا أو لم ينقضوا شهادة أن محمد رسول الله وشهادة لا إله إلا الله، على كل حال يعني خالفوا السنة وخرجوا من السنة والجماعة. ما هي شروط زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر بغروب آخر يوم من رمضان ليلة العيد، إذا دخلت ليلة العيد بغروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر، وهي صاع، صاع من طعام، صاع من بر، صاع من أقط، صاع من شعير، يفضل عن قوته وقوت عياله، ويبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم يعني بولده ثم بوالديه وأقربائه، يخرج عن كل واحد منهم صاع. طعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي طعمة للمساكين، ولا يجزي القيمة، لا يجزي القيمة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني من غد يوم 29، قد يكون الشهر 30، فمن يوم 29 يجوز إخراج زكاة الفطر، وتخرج قبل صلاة العيد، آخر وقت لها صلاة العيد، فمن أداها قبل زكاة العيد قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. وسميت زكاة الفطر لأنها زكاة البدن، وزكاة البدن يناسب أن تكون من طعام البدن، حيث أن البدن يعيش بالطعام، فزكاته أي نعم صاع من طعام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها معيدين هنا ايه اخرجوها هنا، اذا وجبت عليك هنا فاخرجها من في المكان الذي وجبت عليك فيه، اذا كنت وكلت اهلك يخرجونها عنك ووثقت بذلك لا بأس. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عنده خادمة، الله يعفو عنا عنه، ما له محرم. عندك خادمة وما له محرم؟ نسأل الله السلامة. عندي خادمة، هل علي إثم إذا لم أغطي وجهها عند الخروج؟ يعني وجهها حلال لك وفي الخروج حرام. الله، التناقضات العجيبة. أي نعم. ولا استساغ هذا دون محرم، بعضهم يتمادى ويقول إنها من ملك اليمين، وهذا خطر، خطر وفحش الحقيقة. علما أنها في بلدها لا تعرف الغطاء للوجه. الله المستعان. أولا لا يجوز، يعني من باب التعاون على البر والتقوى لا بد أن يكون معها محرم، وإذا يعني صار شر لا بد منه وارتكبته لتلافي ما هو أشر منه فحنانيك بعض الشر أهون من بعض، وما لك وما لك. على كل حال أنت يدل سؤالك هذا على حرصك على الدين، لكن أنصحك بالفقه، أنصحك بالفقه. وإذا كان هناك مفسدتين إحداهما أعلى من الأخرى فارتكب الأدنى حتى تتلافى الأعلى، وهذه خاصية الإسلام. لكن انظر يعني ما لك بد من إحدى المفسدتين. أي نعم. الله المستعان. هذا شيء عمت به البلوى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هذا شيء يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي، وفقنا جميعا للخير. ما هو الدليل الشرعي على العمل بدعاء ختم القرآن داخل الصلاة؟ عليه عمل الأمة يا أخي، عليه عمل الأمة في الحرمين، يعني منذ وجد الحرمان وختم القرآن يعمل في الصلاة. وقد سئل سماحة المفتي وذكر أن الشيخ بن باز طلب منه أحد المتعمقين في البحث أن يقرض كتابا له في الحكم على بدعية ختم القرآن، فقال له أنا أحضر ختم القرآن، وما زالت الأمة في الحرمين يختمون القرآن ويعني خلفا عن سلف، ولا نستطيع أن نبدع، يعني إذا قررت كتابك فكأننا نبدع السالفين، ويعني كل ما في الأمر أنه دعاء ومؤلف من الأدعية المشروعة والأدعية التي هي واردة، ولا مانع من الدعاء، لا مانع من الدعاء في الصلاة، حتى تسأل ربك في صلاتك شسع نعلك إذا انقطع، ما المانع من هذا؟ وعند كل ختمة دعوة مستجابة، فما في مانع. لكن المبالغة وكثرة يعني الأدعية وطول القيام حتى يمل المصلون، هذا يعتبر اعتداء في الدعاء، يعتبر من الاعتداء في الدعاء. فينبغي أن نكون وسط، لا ننكر على الأمة أن تدعو ربها عند ختم القرآن وتدعو في نفس الصلاة، والصلاة هي من حيث هي دعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أعمال مخصوصة متضمنة أدعية. أي نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا الرب في الركوع وفي السجود ادعوا الله فقمن أن يستجاب لكم في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا وقفت مثلا قائما قانتا تدعو الله عز وجل، فما المانع من هذا عند ختم القرآن؟ أي نعم. والشيخ بن باز من أحرص الناس على التزام السنة، ومن أحرص الناس على نبذ البدعة، ومع ذلك كما سمعتم يعني نقل عنه سماحة المفتي أنه أبى أن يقرر كتاب باحث يريد أن يقرر بأن ختم القرآن بدعة. والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحرم المرور بين يدي المصلي إذا جعل له سترة منفردا أو إماما، أما المأموم فلا بأس، المأموم سترة الإمام سترة له، والله أعلم.